نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي محمد من الرياض، يقول فيه: الظلم مرتعه وخيم، ودعاء المظلومين مستجاب ولو بعد حين. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه البخاري. نرجو من سماحة الشيخ توجيها في هذا الموضوع، حفظكم الله ورعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم محرم في شريعة الله، في شرائع الله كلها. قال الله جل وعلا في القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا أعدل العادلين، حرم الظلم على نفسه. قال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ينقص من حسناته ولا يزود في سيئاته. وقد نفى الله الظلم عن نفسه بقوله: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالظلم حرام في كتاب الله، حرام في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع المسلمون على تحريمه. والظلم على أنواع ثلاثة: الظلم والشرك، هذا الذنب الذي لا يغفر. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمشركون ظلموا، أتوا بأعظم الظلم، حيث عبدوا غير الله وأشركوا مع الله من لا يستحق العبادة، أشركوا من لا يستحق العبادة بمن هي حق له جل وعلا. فشركهم بالله وعبد الأصنام والأوثان أعظم الظلم وأكبره، لأن الله خلقهم ورزقهم، فالواجب أن يخصوه بالعبادة، أما عباد غيره جل وعلا فظلم وعدوان وكفر وضلال. الظلم الثاني: ظلم المعاصي، بأن يظلم نفسه بمعاصي الله فرى يتركها، شيء من المحرمات ارتكبها، فهذا أيضا ظلم لا يجوز، لأنك ظلمت نفسك بمعاصي الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فهذا ظلم لا يجوز. الظلم الثالث: الظلم العباد في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، تسرق دما حراما، تسرق مالا حراما، تنتهك الأعراض المحرمة، فظلم الناس في دمائهم وظلمهم في أموالهم وظلمهم في أعراضهم، تقذفهم، تغتابهم، تسب بالنميمة، تسب الخيانة إليهم، تلفقهم التممهم براء منه، فهذا ظلم لهم في أعراضهم. كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أيها المسلم، فلنتق الله في أنفسنا ولنتجنب ظلم الآخرين، لا نقدح، لا نقول فيه ما ليس فيه، لا نغتابهم، لا نسعى بالنميمة والوشاء والخيانة، لا نحترم أموالهم وأعراضهم، فنتعدى على الأموال بظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر كلف أي طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في يومكم هذا، في بلدكم هذا. فيا أخي اتق الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم ليوم أصحابه: أتدرون من المفسد فيكم؟ قال: المفسد فينا من لا درهم ولا متاع. قال: ولكن المسلم أمتي ميت يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن قضى حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فاتقوا الظلم، فإنه ظلم القيامة. اتقوا ظلم الناس في أموالهم. إياك أن تخدعك قوتك أو مكانتك أو منصبك أو مالك أو قوتك، أن تظلم مسلما بغير حق، تأخذ من ماله بغير حق، تجر حقه، تنتهك عرضه، أتسفك دمه، تفتري الكذب والأباطيل عليه، كل هذا من الظلم المحرم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: بعضهم إذا رأى منكرا أنكره بصورة. وفي الحديث: نعم سمعت، من كان عليه من أخي مظلمة من دم أو مال عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فمظالم العباد ما يعفى عنها. في الأثر الآخر الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله له، لا يغفره الله للديوان، لا يغفره الله وشرك به. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يعبأ الله به، ما بين عبده وبين ربه من ترك بعض الفرائض أو بعض المنكرات، يتوب إلى الله فيما بينه وبين الله. وديوان لا يبقي له شيئا. ظلم العباد، ظلم العباد عظيم ومصيبة كبيرة، فنتخلص منها اليوم قبل يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: بعضهم إذا رأى منكرا أنكره بصورة تجر إلى منكر آخر، وذلك من غير قصد، فما هو فقه إنكار المنكر حفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن يقول علماء: المنكر لا يغير منكر، إنما يغير المنكر بالمعروف. فإذا غيرت منكرا على شخص وأدى هذا التغيير إلى وقوع في منكر أعظم منه، كنت مخطئا. عارج القضية وغير المنكر بشكل لا يتعدى الحدود، لأنك مأمور تقليل الشر وانحصاره، لست مأمور بنشره. فأنت غير المنكر استطاعتك، وتفاهم مع صاحبه، وقنعه، وادعو إلى الله، وبين الحق له، لعل الله أن يفتح على قلبه، أو تبلغ المختص بذلك. وأما أن تغيره بشكل تؤدي إلى النزاع، بأن تسبه وتشتمه أو تضربه أو تماله أو تمعه في مهاترات ربما تنفصل عن شر مستطير، هذا خطأ. غير المنكر بمعروف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بال أعرابي في المسجد وزجره الصحابة نهاهم، قال: لازم دعوه. فلما قضى ودعاه وقال: إن المساجد لم تبنى لهذا الحديث. قال علماء: إنها دليل على أن المنكر لا يغير منكر مثله، لأنه لو ترك الصيد يزجرونه ويغضبون عليه لقام من مكانه ولوث بقاعا في المسجد ولوث ملابسه ولوث بدنه وصده ذلك عن قبول الحق. لكن تركه النبي حتى قضى بوله، ثم دعاه وأخبره أن المسامة ما بنيت إلا ذلك الصلاة، قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا أدخل معنا الجنة معنا أحدا، قال لقد تحجرت واسع يا أخي العرب. فالمهم أن النبي غير المنكر بالمعروف، دعاه حتى انتهى مولاه، ثم أمر بذنب ماء فرش على ذلك وانتهى المقضية وسلم الرجل واطمأت نفسه وقبل الحق والحمد لله رب العالمين. فالمنكر يغير بالمعروف، لا يغير بمنكر أعظم منه. ولهذا قال العلماء إذا أدى تغيير المنكر إلى منكر شر منه فإنها لا يجوز. قال المؤرخون إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيام وجود تتري بالشام كان يمر بهم وهم يلعبون القمار ويلعب بعض المعاصي، فقيل له بذا فقال دعوهم إن أمرتهم أخشى أن يقتلوا مسلما، فسادهم في أنفسهم أهون من قتل مسلم بغير حق، لأن المنكر لا يغير إلا بمعروف وبشكل لا يعود المنكر منكرا. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول كنت جاهلا بأحكام الشرع فأدى ذلك لتساهلي بالواجبات، والآن تبت إلى الله تعالى، فهل علي شيء فيما مضى؟ إذا كنت جاهلا بالأحكام غير عالم بها فما مضى فأرجو الله أن يتوب عليك، ولكن في المستقبل ابحث عن اسأل عن ما أشكل عليك وصحيح وضعك واسأل الله التوبة النصوح. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تقول أنا امرأة علي صيام قبل 13 عاما وما أتذكر كم عدد الأيام التي لم أصمها بسبب العذر وهو النفاس، وأنا والله قد نسيت مع طول السنين، فماذا أفعل الآن علما بأني نادمة على عدم صومها، فما توجيه سماحة الشيخ؟ الحقيقة يا أختي أني مفرطة، 13 سنة سهلة، أنت مفرطة ومقصرة. الواجب لك الآن أن تتقي الله وتقوم بواجب وتصوم تلك الأيام وقدريها إن قدرت إصطلق كلها، أو صوم الشهر كاملة. صوم الشهر كاملة مع إطعام مسكين عن كل يوم لأجل التأخير، فلعل في هذا إبراء الذمة، فإني أخشى أن يكون رمضان كله ذهب في النفاس، فصومي رمضان ذاك رمضان كاملا وأطعمي مع كل يوم مسكين، أي 45 كيلو من أرز عن الشهر مع القضاء، فلعل الله يتوب عليك ويعفو عنك. اللهم آمين. ويا أخواتي ما ينبغي في الصيام، ينبغي المرأة المسلمة إذا أتاها العذر الشرعي في رمضان أن تبادر بالقضاء، سواء مباشرة أو بعد أيام معدودة، يعني لا تمهل وتكاسل حتى تنسى، لا، ينبغي يكون أمر يعني مهما لها، وأن تشعر بأن هذا واجب يجب عليها المبادرة بقضائه. ما هو التوجيه العام سماحة الشيخ لمن تشك في عدد الأيام؟ دائما يجد هذا السؤال. تبني على اليقين، إذا شكت هل تركت 7 أو 8 أيام نقول اجعل 8 أيام احتياطا لدينك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول هل المساكين الذين يجب إطعامهم من الكفارة يشترط أن يكونوا ممن يصلون؟ أما الزكاة الشرعية المفروضة لركن الإسلام فالنبي قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، أي تعطى من أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين. ولهذا قال العلماء إن الزكاة الأصل للكافر إلا يكون مؤلفا، وإلا في الأصل أن الزكاة حق للمسلم ولا تعطى الكافر إلا أن يكون مؤلفا. أما غير الزكاة المفروضة فالظهر العموم، ما قيد بالمؤمن، الظهر العموم يجوز إصرفها للفقراء عموما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. رجل اكتسب مالا بطريقة غير شرعية ويريد التوبة وهو متزوج من هذا المال، كيف يتخلص وماذا عن زواجه؟ الزواج صحيح، ويتخلص من هذا المال، كان عنده شيء من هذا المال يتخلص منه، وما مضى قبل أن يعلم إن كان عن جهل، فالله يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا كان ما مضى عن جهل فيتوب إلى الله إن يكون في يده شيء من الحرام أنفق تخلص منه، وما مضى عن جهل يعفو الله عنه، والزواج صحيح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل: ما هي أوقات الإجابة؟ الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن يقول العلماء إن هناك أوقاتا يرجى الإجابة فيها، كآخر ساعة من يوم الجمعة، أو إذا صعد الإمام والمنبر ينطق الصلاة، أو دعاء إذا هو ساجد، أو آخر الليل في الأخير من الليل، أو عند الأذان، أو بين الأذان والإقامة. هذه أوقات يرجى فيها إلى الدعاء، وكل وقت اضطررت فلتلجأ إلى الله، فالله قريب مجيب، والله يقول: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم شأن. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو محمد يسأل يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهل يشمل أي ذنب يقع بين هذه الصلوات وبين الجمعة إلى الجمعة؟ الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل على أن الجمعة إلى الأخرى والرمضان إلى رمضان يكفر صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فلا بد فيها من توبة النصوح. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: هل يجب تغطية القدمين في الصلاة، وماذا لو خرجت أثناء الصلاة؟ هو السنة أن يكون ثوبا سابغا يعني يغطي ظهور قدميها، لكن لو لم نوصل وهي مكشوفة فالصلاة صحيحة، إلا أن الأولى تغطيتها. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ كلاهما شيء، التائب والاستغفر، استغفر الله هذه التوبة إلى الله، فالاستغفار هو أثر التوبة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: يتساهل البعض وهم يرون أهلهم يخطئون في العبادات في أدائها، فكيف توجهونهم سمحت شيخ؟ من علم من رأى من أهل بيته خطأ في عبادة يبين له، إن رأى عند أم خطأ، عند أبي، عند أخوان الأخوات خطأ العبادة بنقر الصلاة، عدم إتمام الركوع والسجود، العبث الكثير فيها، الإخلال بوقتها، إلى غير ذلك، أي خطأ في العبادة، لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الحج ولا في الزكاة ولا في التعامل مع الآخرين، من رأى خطأ أو تقصيرا في أهله فليبدأ بالنصيحة، والله يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين، أهل بيتك هم أولى بنصحك وتوجيهك من غيرهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: عندما أنصح بعض قريباتي يكون الرد: لكم دينكم ولي دين، فهل هذا القول جائز وماذا أعمل؟ هذا قول خطأ، يعني معناه كأن معناه لك ما أنت عليه وأنا ما عليه، يعني كأنها رفض للأمر بالخير، رفض للأمر بالخير، طيب سيئة على خطأ. الله جل وعلا قال: لكم دينكم ولي دين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه أي مكية، لكم دينكم أي طريقتي وطريقتكم، لكن هذه في مكية، أما بعد ذلك لابد من دعوة إلى الله. ومن رد الحق بقول لكم دينكم ولي دين، هذا وعيد بالله متشبه الكفار، كأنه يقول: لا تأمرني، لا تنهني، لك ما أنت ولي ما أنا عليه، ولو كنت على باطل. هذا صعب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو عمر من الرياض يقول: هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم أم على أشخاص معينين؟ كل فرد منا يدعو إلى الله على قدر استطاعته، والله يقول والنبي يقول: من رأى منكم منكرا، ويقول الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. كل يدعو على قدر استطاعته وعلى قدر علمه وعلى قدر إمكانه. ويسأل يقول: إذا كنت في مجلس وفيه غيبة ولا أستطيع الإنكار، هل يلزمني أن أغادر المجلس؟ انصحهم لله وأشغلهم عن الغيبة، وإن أبوا فقل يا إخواني أنصرفوا عنكم، أنصرفوا وتركوا دعموا شأنهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. محمد علي شهاب يقيم في المملكة يسأل يقول: ما حكم القصر في صلاة العصر؟ هل يجوز مع صلاة الجمعة وأنا مسافر؟ يقول علماء: العصر تجمع مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة، فمن صلى الجمعة ركعتين مع إمام في أحد المساجد على الطريق فلا يصلي بعد العصر، لأن العصر لا تجمع إلا مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عربي قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع عن يده قال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. قال أنس: فوالله ما بين سلع ودار من سحابة حتى نجد سحابة من الترس فأمطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبعة. ثم جاء ذاك الرجل من ذلك الباب في الجمعة الآتية فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يكشف عنا. فرفع عن يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا إلى الحديث. وما فهذا دليل على أنه ما النبي ما جمع العصر مع الجمعة، مع أن مطر ووحل في ذلك الأسبوع كله، ومع هذا ما جمع العصر مع الجمعة، مما يدل على أن العصر إنما تجمع مع الظهر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول: هل خروج الدم اليسير ينقض الوضوء؟ أرجو ألا ينقض الوضوء. ويسأل عن تغطية العاتقين في الصلاة، هل يجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحد بالثوب الواحد ليس على عاتق شيء، فإذا وضع على أحد عاتقه أجزأه ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، سائل يسأل عن صيغ دعاء الاستفتاح. في استفتاح عمر رضي الله عنه مشروع عمر كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها، فقلت يا رسول الله بأبي وأنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيها الأخت والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.